يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في الكفارة صناعة الطعام للمساكين ويغديهم أو يعشيهم؟ نعم، المفتابه أنه لا بأس أنه يغدي المساكين العشرة، أو يغدي بعضهم ويكمل الآخرين حتى يكمل عشر، غداهم وعشاهم فلا بأس، لكن يعطيهم ما يشبعهم، أو يعطي كل واحد قطعة خبزه ويقول أطعمت مسكين، لا، المراد بالإطعام الشبع، يشبع. نعم.